لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، ثكلتك يعني فقدتك، فالثكلة هي التي فقدت ابنها، المرأة الثكلة التي مات ابنها فجأة أو غير فجأة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم حصى إلا، أو قال على مناخرهم من الحصى إيد ألسنتهم؟ وهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مخرج العادة التي اعتادها الخطاب والمخاطب، ولم يقصد به الدعاء، لأن لفظه لفظ دعاء ثكلتك أمك، ولكنه لا يقصد به الدعاء، فهذا مثل تربت يداه وما أشبه ذلك مما يتخاطبون به كثيرا ولا تقصد حقيقته. هذا يدلنا أيضا على أن الخطاب المعتاد الذي اعتاده وعرف معناه أنه لا بأس به، وإن كان قد يوجه للمرء كأنه بصورة الدعاء فهو ليس دعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا حصائد ألسنتهم، وقال يكبهم في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، هذا أمر عظيم جدا يدلنا على خطر اللسان. كيف يكب الكلام، يكب الإنسان على وجهه في النار؟ هذا يقول العلماء أن هذا لا يكون للمؤمن، يكون لمن خرج من الدين الإسلامي نسأل الله العافية، لأن المسلم الذي يدخل النار ما يدخل بهذه الصفة، لا يكون على صفة المجرمين الذين يقول الله جل وعلا يؤخذ بالنواصي والأقدام. كيف يؤخذ بالنواصي والأقدام؟ هذا إلقاؤهم في النار، النواصي برؤوسهم، يؤخذ برأسه وبأطراف قدميه ثم يرمى في النار نسأل الله العافية. هذه الصفة، هذه صفة المجرمين، ولكن المسلم يدخل النار مثل ما يدخل المجرم السجن، يقعد ويدخل في النار على رجوله. أما المجرمون لا، بهذه الصفة نسأل الله العافية، ثم لا يبقون في النار إلا قدر إجرامهم فيخرجون. ولكن هنا يقول يكبهم على وجوههم أو على مناخرهم، وهذا صفة الإجرام، إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد يعني آثار الكلام ونتائجه. هذا يجعل الإنسان يتوقع الكلام كثيرا، وإذا أراد أن يتكلم يفكر، يفكر في هذا الكلام هل هو له أو عليه، فلا بد أن يكون قلبك من وراء لسانك، ولا يجوز أن تطلق لسانك بكل شيء ثم بعد ذلك تندم ما تستطيع أن تستدرك ما مضى. فعلى كل حال لنا نقولنا خطر اللسان كبير جدا، وقد ترتب عليه أشياء كثيرة وعظيمة، فقد يترتب عليه خروج الإنسان من الدين الإسلامي نسأل الله العافية. حديث الذي رواه عبد الله بن عمر وغيره، كلمة قالها قوم فخرجوا من الدين الإسلامي، وقد ذكر ذلك، ذكر ربنا جل وعلا ذلك في كتابه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد جاء في حديث ابن عمر أنه يقول كأني أنظر إلى أحدهم متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجليه وهو يقول يا رسول الله والله ما كنا نقصد الحقيقة وإنما نتحدث حديث الركب لنروح على أنفسنا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيده على قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يدلك على خطر اللسان وعظمه. فهذا يقول ما تكلمنا كلاما نقصد الحقيقة، وإنما تكلمنا من باب المزح، نمزح حتى نروع عن أنفسنا، لأن المزح إذا ضحك الواحد كأنه كان تعبان كأنه يرتاح ويستأنس بذلك ويكون عنده نشاط، هذا معنى كلامه نروع عن أنفسنا. ومع ذلك لم يعذر، فقيل له إنك كفرت بعد إيمانك. فهذا دليل على أن الإنسان قد يتكلم الكلمة كلمة واحدة فيخرج منها يخرج بها من الدين الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا من موجبات سخطه، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليك. هل الملائكة يدخلون الجنة أو يحصل لهم نعيم في الآخرة، وهذا لدخولهم في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين؟ الملائكة يدخلون الجنة يسلمون على أهلها، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وهم منهم خزنة الجنة ومنهم الذين أيضا يكونون بأمر الله دائما. فالملائكة خلقوا للعبادة ولأداء ما يأمرهم الله جل وعلا بهم، فهم رسل. وسبقا قلنا إن كلمة ملائكة أخذت من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فهم رسل، رسل الله جل وعلا ومهمتهم لا تنتهي. وقد خلقهم الله جل وعلا ليس لهم شهوات، فهم يعني يتمتعون ويتغذون بالتسبيح والتكبير والتهليل، هذا غذاؤهم، التسبيح والتكبير والتحميد غذاؤهم، لو فقدوا هذا لماتوا. يقول هل الجهاد أفضل من طلب العلم، وهل هذا هو مفهوم الحديث؟ طلب العلم أفضل من الجهاد وهو من الجهاد، ما فيه أفضل من طلب العلم لمن وجب عليه ذلك، لا جهاد ولا غيره. يقول هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في فترة الاستحاضة؟ الاستحاضة نعم يجوز، ولكن يجب أن يعرف هل هي حيض أو استحاضة، فإذا كان استحاضة يجوز له ذلك. يقول إن الاستحاضة ليست حيض، استحاضة دم يخرج من غير الرحم مكان يعني فساد وقد يطول، والإنسان إذا طال عليه الأمر هذا ما يمنع من ذلك. وقد كان في زمن الصحابة عدد من النساء مستحاضات، ولم يأتي أن أزواجهن منعوا من قربانهن، وإنما ممنوع من الحيض فقط، الحائض هو الذي يقول الله جل وعلا فيه يسألون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، فقوله لا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، وقوله فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فلا يجوز أن يقربها قبل أن تغتسل. نعم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ والنصيب والمال، يعني أن المال وحظ الدنيا لا ينفع عند الله، وإنما النافع عند الله هو الطاعة، ذوي الأموال وذوي الأولاد وغيرهم، هذا مثل ما جاء في الآية لا تقربكم لا يقربهم إلى الله زلفى، وإنما الذي يقرب طاعة الله جل وعلا، هذا معناه. يقول هل يمكن أن آتي بثلاث عمرات، واحدة عن نفسي واثنتان عن أبي ما جاء هذا ولم يرد، ولكن جاء أن عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى سرف في الحج وكانت قرنت الحج والعمرة جاءتها العادة، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في خباه وهي تبكي، قال: ما لك؟ أنا فزت؟ قالت: نعم، وددت أني لم أحج هذا العام. قال: لا عليك، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعل أعمال الحج كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. فصارت تؤدي أعمال الحج، ولما وصلت إلى عرفة طهرت اغتسلت ثم طافت في البيت وسعت، وقال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك يكفيك عن حجك وعمرتك. فألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: زوجاتك يذهبن بحج وعمرة وأنا أذهب بحج، هكذا تصورت. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم من هناك وتعتمر ثم تلحق به، ومن هنا سموا هذا ذاك المكان الذي أحرمت منه مسجد عائشة أو مساجد عائشة، وهو التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل. فهو أمرها بذلك تطييبا لنفسها، ولهذا ما جاء أن أحد من الصحابة اعتمر عمرة بعد عمرة في آن واحد في يوم واحد أو أي يومين. العمرة يأتون بها بسفر، ولهذا قال كثير من العلماء أن هذه العمرة ليست مشروعة، العمرة التي تتكرر، ولكن يقول: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وأذن لها أن تؤدي بالعمرة، قل يجوز إذا أتى الإنسان بسفرة ثم أتى بعمرة أخرى، أما أن يذهب كل يوم يأتي بعمرة هذا ليس مشروعا ولا يصلح. كل يوم يذهب يخرج ويأتي بعمرة، وقد يأتي بالعمرة في اليوم عدة مرات، هذا لا دليل عليه وليس مشروعا. والإنسان كونه يلتزم بالشرع وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أنه يأتي بأشياء قد يتعب فيها وتكون غير مقبولة. فكونه يبقى في الحرم ويؤدي ما استطاع من الصلاة أفضل من كونه يذهب ويأتي بهذه، لأن الصلاة هناك بمئة ألف، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، وكذلك الذكر والتلاوة وغيرها من الأعمال فهي مضاعفة. فيكفيك أنك تبقى تصلي وتدعو لمن شئت، تدعو لك ولوالديك ولأقاربك، فهو أفضل من شيء لم يكن مشروعا. يقول: ما معنى صيام الجوارح؟ صيام الجوارح معناها أن يمنعها من أنها تقترف المعاصي، فلا يمد يده إلى محرم ولا ينظر إلى محرم ولا يستمع إلى محرم، وهكذا، هذا معنى صيانتها. يقول: لازم القول من قائله ثلاثة أحوال: الأول أن يلتزم ما يقول، الثاني ألا يلتزم ما يقول، الثالث أن يسكت عنه، فما معنى أن يسكت عنه؟ يعني يسكت عن القول، ولكن السكوت فيه سلامة، أن يسلم، ولكن المغنم أولى كونه يقول الحق ويأمر بالخير أفضل من أنه يسكت، وإن كان إذا سكت سلم كما جاء الحديث: من سكت سلم، ولكن ما يغنم إلا إذا كان السكوت عن باطل، فهذا نعم يجب أن يسكت. فالأمور هذه يلحظ بها أمر الشرع الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم آلة نحاسية توضع في اليد مثل الساعة تباع في الصيدليات يزعمون أن فيها شفاء؟ هذه لا يجوز، لأن هذه شبه التي جاء فيها الحديث، حديث عمران بن حصين، فإنه يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر، والصفر معروف المعدن المعروف من النحاس. فقال: ما هذه؟ فقلت: من الواهنة. فقال: انبذها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي رواية قال: لو مت عليك ما أفلحت أبدا. فهذا معناه أنه شرك، لأنه تعلق القلب بها، وتعلق القلب بشيء لا يضر ولا ينفع هذا من أنواع الشرك. وأما تحسين الناس أو مثلا ظنون يظنها الناس لا تسوغ هذا، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك مع هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف نرد على من يقول ما لو جاء طب ودرسوا نقول لا يقابل قولهم قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يجوز مثل هذا. نعم. يقول: كيف نرد على من طب في مثل هذه الأشياء كلها أمور مظنونة، أما قول الرسول فهو أمر محقق لا ظن فيه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف نرد على من يقول بالاشتقاق في الأسماء؟ الاشتقاق الأسماء أي أسماء؟ أسماء الله لعل يقصد. إذا يقصد أسماء الله فالاشتقاق ليس الاشتقاق اللغوي الذي يقوله أهل اللغة والنحويون أن هذا مشتق يعني أصله هذه الكلمة كذا وكذا، فالاشتقاق معناه أنها أخذت من معاني، هذا معناه. فمثلا الرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، وهكذا، هذا معنى الاشتقاق. شنو يقول؟ مخلوق، اسماء المخلوق ايه؟ الله جل وعلا يدعى بأسمائه وصفاته، يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا ثبت أن هذا اسم لله ندعوه به ونسأله به بغض النظر عن الأمور التي يقولها الناس. يقول: ورد حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، إذا ورد حديثا عنه صلى الله عليه وسلم فعليا وقوليا ماذا يقدم، الفعل أو القول؟ يقدم القول، لأن الفعل له احتمالات، احتمال خصوصية واحتمال غير ذلك، أما القول فلا احتمال فيه، وهذه هذا معروف ينص عليه العلماء. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على